بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على ما يتعلق بالحكم بمتعلقاته الأربعة، وشرع المؤلف رحمه الله وإياه الآن في الكلام على الأدلة، وقسم لنا الأدلة من حيث الوفاق والخلاف إلى قسمين. القسم الأول المتفق عليه وأدخل تحته الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقسم الثاني المختلف فيه وقال هي كثيرة لكن ذكر منها الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح بها مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ذكرنا أن المؤلف لم يعتبر خلاف من خالف في حجية السنة، وخلاف من خالف في حجية الإجماع، وخلاف من خالف في حجية القياس، وذكر أيضا أن أصل الأصول الذي ترجع إليه جميع الأدلة هو كتاب الله جل وعلا، ولذلك شرع به أو شرع بالكلام عليه من حيث حقيقته وما يشتمل عليه من بعض المسائل. ومن يعني من أحسن من تكلم على هذا الموضوع من حيث ما يشمله القرآن من أحكام وما فيه من تفاصيل الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، قال رحمه الله وإياه: الكتاب كلام الله قوله الكتاب أي تعريفه، الكتاب أي المكتوب، لكنه صار باصطلاح أهل الإسلام إيش إذا أطلق ينصرف إلى كلام الله جل وعلا وهو القرآن، وقد سماه الله جل وعلا كذلك فقال: ذلك الكتاب وكتاب أنزلناه مبارك. قال: كلام الله المتكلم به في القدم بحرف وصوت المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعجاز بسورة منه. قال: كلام الله المتكلم به، لم يتكلم به غيره. قال: في القدم، يريدون بالقدم الذي لا أول له، ولهذا يقسمون قديم وحادث، فالقديم هو الذي لا أول له، والحادث الذي له بداية، فالقديم هو الله والحادث هو المخلوق. وهذا اللفظ القديم لم يكن أو لم يوجد في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في كلام أئمة السلف، فوصف كلام الله جل وعلا بالقدم كوصفه جل وعلا بالقديم لا يثبت ولا ينفى، وإنما نثبت ما أثبته الله جل وعلا. والقدم هذا إذا أريد به معنى صحيحا قيل به، وإلا لم يثبت، فلا يقال في الله القديم، القديم ليس من أسماء الله جل وعلا. ووصفه لكلام الله جل وعلا بأنه قديم يريد أن يرد به على من يقول إنه حادث، فليس شيء من الله جل وعلا حادث، ليس شيء من الله جل وعلا حادث، بل الله جل وعلا وصفاته الذاتية كلها أزلية قديمة، كما أنه لا أول له فكذلك صفاته جل وعلا لا أول لها. لكن أحسن من هذا أن يقال أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء، ولا يقال أن القرآن هل هو مثلا لم يكن موجودا ثم وجده الله جل وعلا، هذه المسائل لا يدخل الإنسان فيها، وإنما يمر هذه الأمور كما جاءت أن الله تكلم بهذا الكلام. وقد وصف الله جل وعلا كتابه بأنه محدث، قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وأراد بالإحداث أنه بالنسبة للناس لم يكن موجودا قبل ذلك فسماه محدث. وقوله رحمنا الله وإياه بحرف وصوت، بحرف وصوت يعني أن هذا الكلام ليس هو المعنى الذي في النفس، بل حروف وأصوات وصوت. فإذا قال قائل وما الدليل على إثبات الصوت؟ الحديث، فإنه ثبت في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في صحيح البخاري ومسلم أن الله جل وعلا ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ولا يقال إنه لا يمكن أن يكون حرف وصوت إلا بجوارح، فإنه لم يعهد كلام إلا بذلك، لأنه نقول كما أن ذات الله ووجوده وعلمه وقدرته ليس يشبهها شيء مما عند الخلق، فكذلك كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق، ولا يقال إنه بحاجة لمثل هذه الأمور. وما أحسن هذه الصحابة رضي الله عنهم في تلقيهم لهذه الأحكام، فإنه يورث الطمأنينة والإيمان في القلب إذا أخذت هذه القاعدة الشافية الشاملة العامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أثبته لنفسه أثبتنا وما نفاه نفينا. ونترك الكلام الطويل الذي لا طائل منه، ويورث في القلب قسوة وشيء من الغلظة، ويفسد حتى أحيانا رونق القرآن. وحينما يعني تقول هل هو حكاية ولا عبارة ولا هو كلام نفسي ونحو ذلك من الأقوال التي ليس عليها دلالة ظاهرة، وقوله رحمه الله المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه صفة للقرآن مختصة به، يخرج التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه كل نبي ورسول من هؤلاء الرسل المذكورة أسماءهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود أنزل عليهم كتب، وأعظمها التوراة، أعظم هذه الكتب التوراة، فإن الله تبارك وتعالى يقرن بينه وبين القرآن كما قال فأتوني بكتاب من هو أهدى منهما، أهدى منهما يعني التوراة أو القرآن أتبعه. والإنجيل تابعة للقرآن للتوراة، فالإنجيل لم ينسخ التوراة كلها، نسخ بعضها، ولذلك عيسى عليه السلام جاء بالتوراة وأعطاه الله جل وعلا مع التوراة الإنجيل، أما القرآن فهو مهيمن على ما سبق. قال نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، هذا هو أمين وحي الله جل وعلا بين الله وبين رسله. قال للإعجاز بسورة منه، هذه الصفة من صفات هذا الكلام أنه معجز، ومعجز حتى بسورة منه، وهذا الإعجاز إعجازا في نظمه ولفظه ومعناه كما سيأتي إن شاء الله. والإعجاز ليس هو بحرف من حروفه أو بكلمة من كلماته، بل كما قال الله جل وعلا تحدى الخلق بسورة من صوره، عشر صور ثم قال بسورة منه، وهذا التحدي ابتدأ الله به كتابه حينما ذكر في سورة البقرة بعد دعوة الناس كلهم للإيمان به وأنه هو المستحق للعبادة، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الكلام هذا يهز القلب ويقف منه الشعر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الله جل وعلا من أسمائه القهار، قهر خلائقه بقدرته وقوته وجبروته جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده. فلا يستطيع أحد من الخلق بعد ذلك أن يأتي بشيء مثل هذا القرآن مهما اجتمعوا. والله جل وعلا يقول لهم اجتمعوا، قل لا، في قول في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو افترضنا أنهم كلهم اتفقوا على قلب رجل واحد يجيبوا مثل هذا القرآن ما يأتون بمثله. فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا على أنه امتن علينا بهذا القرآن العظيم الذي حفظه لنا جل وعلا. قال لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، ولقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو الآن بعرف الكتاب بعد أن ذكر أنه هو كلام الله، كلام جيد، وأن هذا كلام منزل ليس مخلوقا كما يدعيه أهل البدعة، وإنما هو نزل من الله جل وعلا من عنده تكلم به. قال وهو القرآن، يعني أن القرآن مرادف للكتاب، والقرآن من أسماء الكتاب كما أخبر الله جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لكن أراد أن يذكر تعريفا يعني يناسب هذا القرآن الذي تكلم الله جل وعلا به، فقال ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. هذا تعريف القدامى رحمه الله وتعريف غيره من أهل العلم أن القرآن هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، وهذا التعريف يكفي في البيان. ما هو القرآن؟ هذا المصحف الذي بين دفتي المصحف، لا يستطيع أحد أن يزيد منه ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. ثم ذكر سبب صحة هذا التعريف، قال إذ هذا القرآن قد تواتر بين الناس جميعا، يعني إنما وصفناه بالتواتر لأنه قد تواتر بين الناس جميعا. فإن قال قائل لو فتشنا الأسانيد التي تروى لهذا القرآن إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد تواترا. لو فتشنا الأسانيد يعني الأسانيد المكتوبة ما في تواتر، فكيف تقولون إنه متواتر؟ ولذلك بعض أهل العلم نفى هذه الصفة، هذا ليس بصحيح. نقول التواتر ليس في روايته بالسند المكتوب، وإنما التواتر في التلقي جمع عن جمع. فلو جئنا مثلا لأبي ذر أو أبو الدرداء نسيت كان في حلقته في دمشق أكثر من 1000 واحد، وكان يوزعهم على 10 10 15 15، كلهم تلقوا القرآن، وهؤلاء تلقوه عن من؟ وهؤلاء لقلوه لغيرهم، يعني 1000 10000. فليس كل، ليس المتواتر هو ما كتب سندا، ليس شرطا أن يكون، يعني حتى لا يشكك يشكك في تواتر القرآن ويقول الأسانيد المكتوبة ليست متواترة، يقول لكن تلقيها بين الناس بالتواتر، التلقي بالتواتر. ولم ينقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان والكتبة فقط، لا، جمع غفير، بعضهم يحمل القرآن كله وبعضهم يحمل بعضه وبعضهم على حسب تفاوتهم في ذلك. وهذا معنى قول المؤلف قد تواتر بين الناس جميعهم. قال وضعف ذلك بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره فهو دوري. يقول إن هذا التعريف للقرآن الكريم بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقل متواترا اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن عدم نقله لا يخرج عن حقيقته، فهذا ليس تعريف له بالحقيقة، فهو قرآن سواء نقل أو لم ينقل، يعني افترض أنه ما نقل ما يصير قرآن، فهذا ليس تعريفا له في حقيقته لأن عدم النقل لا يخرج عن الحقيقة، هذا اعتراض. الاعتراض الثاني أنه وصفه أو عرفه بأنه متواتر، ومعرفة كونه متواترا متوقف على إيش؟ تصوره. وهذا هو معنى قوله يلزم منه الدور، الدوق التعريف هو أن يكون المعرف يتوقف معرفته على معرفة التعريف، والتعريف يتوقف معرفته على معرفة المعرف، فيصير ما تعرف أنت المعرف إلا بالتعريف، والتعريف أصلا ما تقدر تعرف إلا بالمعرف، إذا ما صار هذا تعريف. ولكن هذا الانتقاد ليس بصحيح، لأنه لم يرد التعريف الحقيقي الذي يريده أهل المناطق في تعريفهم، وإنما أراد رسم، أو إن شئت قلت أيضا تعريف لفظي. ما هو القرآن؟ هو هذا المنقول، هذا أقرب ما يكون تعريف رسمي، مثل لما تقول ما هو المنديل؟ اللي بالكيس. هذا من صور التعريف عند السلف، فلا يعني يتوقف طويلا عند مثل هذا التعريف، يكتفى أن يقال هذا القرآن هو هذا المنقول بين دفتي المصحف نقلا متواترا، لأن ما خرج عما بين دفتي المصحف فقد صفة التواتر، وإن صح سنده كما سيأتي بعد قليل الكلام عليه. قال: وهو معجز في لفظه ونظمه. وهو أي القرآن معجز في لفظه ونظمه. اللفظ هو تركيب الكلمات، هو الكلمات، اللفظ هو الكلمات، عفوا، اللفظ هو الكلمات، والنظم هو التركيب. فإعجازه من جهة الألفاظ ومن جهة النظم مجموعهما، لأن الكلمة الواحدة لا تكون معجزة، بل حتى الآية الواحدة نظر، يعني مثلا ثم نظر، آية ولا آية؟ آية ثم نظر، ما فيها شيء. جيد، لكن الإعجاز مجموع الألفاظ مع التركيب اللي هو نظم هذا القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى تحدى الخلق بسورة، لم يتحداهم بكلمة مثلا أو كلمتين أو آية أو آيتين. نعم، آية في آيات نظمها يكتمل من هذا الإعجاز، وفي آيات لا يكتمل من هذا الإعجاز، ولا يضر ذلك. قال: لما قدمناه، يعني هو معجز لما قدمناه في تعريف الكلام الله جل وعلا، وهو أنه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين للإعجاز به، أي ليكون آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقترح كفار قريش على نبينا عليه السلام أن يأتي بغير هذا، يعني أن تقول، يقول له أنت جايب لنا كلام، وش الكلام؟ أنا نقدر نقول كلام، يعني وراء ما تجيب لنا آية كما أرسل الأول. ولقد أخبر الله جل وعلا عن ضيق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، وأنه يتمنى أن ينزل عليه شيء غير هذا، ولكن الله ثبته وبين له عظم هذه المعجزة، وأنها أعظم من الآيات السابقة. ولهذا يقول الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى. فنحمد الله جل وعلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام صبر لهذا، وإلا لفاتتنا المعجزة، وصارت المعجزة مثل معجزة عيسى، تروى وتذكر أنه حصل كذا، مثل ما يذكر أن الجذع حن وبكى ولا لا، لكن هل سمعنا؟ ما سمعنا. لكن الآن لا، نسمع كلام الله جل وعلا ونقرأ غضا كما نزل، هذه ما في أعظم منها منا ولا نعمة. فمحروم والله يا أخوان من حرم التلذذ بهذا القرآن من شغل بغيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. قال: ولأن العرب في حال فصاحتهم وذكائهم عجزوا من أن يأتوا بمثله، بل كل من قصد مضاهاته منهم قال كلاما ساقطا لا عبرة به، كقول مسيلمة أو مسيلمة: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تلقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين، قبحه الله. وقوله والبادرات بدرا والزارعات والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاطمات لقما إهالة وسمنا ونحن هذا الخرط مثل ما يعني مثل ما قال ابن كثير لولا أنه نقل ما توقعنا عاقلكم مثل هذا الكلام. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وفد عليه بنو حنيفة أسمعون من قرآن مسيلمة، يقال أنهم قالوا اعذرنا يا أمير المؤمنين يعني، فقال لا ألح عليه. فلما أسمعوه ماذا قال رضي الله عنه؟ قال والله إن هذا كلاما ما خرج من إله قط، يعني ما خرج من إله قط. نعم، العاقل يفرق بين كلام الله وكلام غيره وما عليه من الحلاوة والجمال والكمال والبهاء ما يمكن أن يكون كلام البشر. ولهذا الله جل وعلا ذم هذا الوحيد الذي ادعى أنه قول البشر وأنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. وأخبر الله جل وعلا أن من أشد الناس ظلما من ادعى أنه سيأتي بمثل كلامه أو أنه قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا يدعي زورا وبهتانا أنه يأتي من هذا الكلام، مثل من يقول سأخلق مثل خلق الله جل وعلا. قال والأصح ومعناه معجز، يعني هل المعنى معجز كذلك؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الأصح كما قال الشيخ رحمه الله وإياه نعم أن معانيه معجزة، ففيه من المعاني ما لا يوجد في غيره، فيه من المعاني ما لا يوجد في غيره. قال وفاقا للحنفية وغيرهم للمنع من تفسيره بالرأي ومقتضى اللغة في رواية. أما المنع من تفسيره بالرأي فنعم لا يفسر القرآن بالرأي المجرد، وأما المنع من تفسيره باللغة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأنه يجوز ذلك في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فهو يقول ما الدليل على صحة أنه معجز في معناه؟ أنه لا يجوز لك أن تفسره برأيك، لأن معناه أيضا مقتضى كلامه جل وعلا، فالمفترض أنه يكون معجز كذلك، وهذا هو الصحيح. لكن قد يقول قائل طيب قد أفهم من القرآن معنى ليس بصحيح، يعني أنا أقول نعم ليس الإعجاز من هذا الجانب، ولكن أن ما يصح من معانيه فهو معجز، وإلا قد يفهم بعض الناس من معانيه ما ليس بصحيح، وقد يثابون إن اجتهدوا وأخطأوا، وقد يذمون إذا كان ما أحدثوه من معاني قالوه بدون اجتهاد وإنما برأي مجرد عن الأدلة الصحيحة. القاضي الباقي أبو يعلى رحمه الله قال ليس بمعجز بمعنى، وإنما نفى الإعجاز بالمعنى. ليه؟ يعني يقول يعني يقع الخطأ في الفهم بالمعنى، يقع الخطأ، بعض الناس يستنبط معنى تقول لا بس ليس بصحيح، لا هذا المعنى الآخر أصح منه، فكيف يكون معجزة في معنى يحتمل الخطأ والصواب؟ هذا وجهة نظره رحمه الله، وله أدلة على ذلك. وعلى كل حال نقول المعنى الذي يصح من معنى لا شك أنه معجز. قال وفي بعض آية إعجاز وقيل لا، هذا متفرع على كلمة الإعجاز. هل الإعجاز لما ذكر أن الإعجاز هو في النظم واللفظ والمعنى على الصحيح، هل هذا في سورة أو يشمل أيضا آية أو يشمل كذلك بعض آية؟ كأنه رحمه الله قرر أن آية معجزة، أن الآية معجزة، لكن الكلام في بعض الآية، لكن حتى الآية لوحدها فيها خلاف بين أهل العلم. وبعضهم يقول في فرق بين مثلا ثم نظر بين آية الكرسي، لا شك أن هذه الآية الصغيرة ليست كآية الكرسي في نظمها وتركيبها وإعجازها. فالصحيح أن بعض آية أو كلمة من كلماته ليس الإعجاز في هذا، الإعجاز هو بمجموع الألفاظ مع النظم. ومما يحكى أيها الإخوة أن أعرابيا سمع قول الله جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فوقف وقال لو اقترح على العقول أن تأتي مثل هذا ما أتى، وهي جزء من آية. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، في اختصارها ودلالتها على ما في أنفسهم من اليأس وفي طريقتهم في الاجتماع. وهكذا لو تأملت في كلام الله جل وعلا تجد عجب لا ينقضي منه يعني التدبر والتأمل. قال: وما لم يتواتر فليس بقرآن. لما قرر أن القرآن هو المتواتر يخرج هذا أن ما لم يتواتر ليس بقرآن، واستدل على ذلك بقوله: لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة. يقول: لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله، يعني أن العادة عادة المسلمين في تلقيهم للقرآن أنهم ينقلونه بالتواتر حتى ألفاظه، كل متواتر ألفاظه وتراكيبه وكل ما في بين دفتي المصحف متواتر، ما خرج عنها نقص عن التواتر، نقص عن التواتر. لكن هل هو قرآن؟ الشيخ يقول: ليس بقرآن، هو القرآن المتعبد بتلاوته الذي يجب أن يتحاكم إليه الجميع بسبب اختلال شرط التواتر. وسيأتي إن شاء الله ما حكمه، هل يجوز الصلاة به، هل يجوز الاحتجاج به، سيأتي إن شاء الله. قال: وقوة الشبهة، يعني أن ما لم يتواتر تقوى الشبهة في عدم تكفير جاهله. لو أنكر منكر مثلا كلمة متتابعات في قراءة ابن مسعود في قوله: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ما يكفر. بل حتى البسملة مثلا إذا أنكر أن يكون آية من كل سورة ما يكفر لقوة الخلاف فيها. فالشبهة تقوى في ماذا؟ فيما ليس بين دفتي المصحف. ولذلك ميزت البسملة عن بقية السور، وضعت منفصلة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله وبيان الصحيح. قال: والبسملة، لما ذكر أن ما ليس متواترا ليس في القرآن أراد أن يبين البسملة. طيب، قال: البسملة بعض آية في النمل إجماعا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحالة الأولى وهي محل إجماع أنها جزء من آية. قال: وهي آية من القرآن في غير النمل عند الأكثر. هذا هو القول الصحيح، أن هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم آية أنزلت في الفصل بين السور، والدليل على ذلك إثبات الصحابة لها في القرآن، وقد جردوه عن كل شيء، فلولا أنها آية ما أثبتوها، لولا أنها آية ما أثبتوها. لكن هل هي آية مستقلة ولا آية من كل سورة معها؟ خلاف بين العلماء. الشافعية يرون أنها آية من كل سورة، وغيرهم كالحنابلة يقولون لا، هي آية نزلت للفصل بين السور. وبعضهم كما ذكرنا يقول لا، ليست آية أصلا يعني مستقلة، لكن كما ذكرنا الصحيح أنها آية من القرآن الكريم لإثبات الصحابة لها في كلام الله جل في كتاب الله جل وعلا، ما عدا سورة براءة والتوبة فإنها لم تثبت فيها، وتجريدها عن آية أو عن سورة براءة وإثباتها في بقية السور دليل واضح جلي على أنها آية، على أنها آية. قال: والقراءات السبع متواترة، والمراد فيما صح ليس من قبيل الأداء. القراءات السبع هي أوجه في قراءة حرف عثمان، القراءات السبع، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمر وعاصم الذي نقرأ به وحمزة والكسائي، وهؤلاء اجتهدوا في جمع أوجه لقراءة الحرف من مصحف عثمان، هذه السبعة. فالشيخ رحمه الله يقول: السبع متواترة، يعني نقل أداء نقل هذه القراءات متواتر. أما الأداء، الأداء أراد به كيفية نطق الهمزات، الإمالة، طول المد، إشباع الحركة، يعني إشباع الحركة لا أعني مجرد الإشباع ولكن الزيادة، يعني هل هي بمقدار ألفين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، هذا ليس متواتر. إنما المتواتر النطق بها، أنها وردت مثلا يعلمون تعلمون، حقيق على أن لا أقول، حقيق علي أن لا أقول، هذه متواترة. لكن صفة الأداء وهو الذي يقرأ به المرتل، لا، هذا اجتهاد. والدليل على أنها ليست متواترة أن الإمام أحمد كان ينكر قراءة حمزة، كان ينكر قراءة وطريقة في الأداء، ويقول هذا حول الحرف إلى الضمة إلى حرف، عليهم صارت إيش حرفا، ولو كانت يا أخوان متواترة ما أنكرها. قال: وما صح من الشاذ ولم يتواتر. نعود مرة أخرى لهذا، بس يعني مثلا خذ في الإدغام، الإدغام في ذاته متواتر، هم من مثلا، لكن إنك مثلا ألف يعني تغنى بمقدار حركتين حركة ونص، هذا طريقة في الأداء. نعم، لا نقول إنه ما يصح القول بها، لا لا، نعم يصح القول بها، لكن ليست متواترة في حد ذاتها. قال: وما صح من الشاذ ولم يتواتر. ما صح من الشاذ ولم يتواتر، إذن إسناده صحيح لكنه لم ينقل بطريق متواتر، بمعنى أنه لم يتلقاه الجم الغفير من أهل الإسلام بعضهم عن بعض، إنما يتلقاه أهل العلم بعضهم عن بعض ويثبتونه في كتبهم، وأما بقية المسلمين والعوام وغيرهم وطلبة العلم الآخرين قد لا يعرفونه. فهذا ما حكمه؟ سيأتي بيانه. لكن فسره بقوله: ما خالف مصحف عثمان بزيادة ولو في حرف أو كلمة، قال: فصيام مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات. بعضهم يزيد: ووافق وجها من العربية وليس بصحيح على الشرط، لأن ما صح سنده هو بحد ذاته لغة، ما صح سنده هو بحد ذاته لغة، ولو لم يعرفه أهل اللغة، ف يعني حينما أقول لو لم يعرفه أهل اللغة، يعني الذين يدعون أن هذا خلاف الصحيح من كلام العرب. قال: ففي صحة الصلاة به روايتان عن أحمد. هذه المسألة الأولى، وهي ما خالف المصحف العثماني وصح إسناده، هل تصح الصلاة به؟ يقول: فيه روايتان عن أحمد، الصحيح عند أصحابه لا تصح، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد عده بعضهم إجماعا، لكن الإجماع فيه لا يصح. يقول: وقال البغوي من الشافعية: هو ما رواه العشرة أي الشاذ. الآن الشيخ رحمه الله يدمج كلمات بعض مع بعض، المفترض أنه يقول ما هو الشاذ، إما ما خالف مصحف عثمان، وقيل أن الشاذ هو إيش؟ العشر، الثلاث الزائدة عن العشر، ما وراء العشر، لأن عندنا السبع هذه المتواترة، والعشر الثلاث اللي هي قراءة يعقوب وقراءة أبي جعفر وقراءة خلف، صارت عشر، فيها 14. يقول ما زاد عن العشر، هذا هو الشاذ. ليس الشاذ هو ما لا يصح، الشاذ هو ما لم يتواتر، اللي غير صحيح هذا ما يدخل معنا. إنما الشاذ هو الذي لم يتواتر، سواء قلت ما خالف رسم المصحف أو ما زاد، حتى لو وافق رسم المصحف ولكنه جاء بعد القراءات العشر فهذا شاذ، هذا قولان لأهل العلم. قل: وقال أبو العباس تقي الدين تيمية، قال إن السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبع بلا مجموعة. قبل أن ننتقل إلى هذا الكلام، لما قال الشيخ رحمه الله رواية ثانية عن أحمد: الصحيح عند أصحابي لا تصح، يعني الرواية الثانية أنها تصح الصلاة به، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، ونقل عن عدد من التابعين أنهم كانوا، بل عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف من يقرأ بإيش؟ بالشاذ هذا. إذا يعني مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كان مصحفه يخالف الرسم المصحف، والعثماني في بعض كلماته أيضا، روي عن عائشة رضي الله عنها بعض الكلمات التي كانت يعني ترى أنها من القرآن لكنها تخالف رسم المصحف العثماني. فهذه إذا صح سندها يقول ابن تيمية رحمه الله ما دام صح سندها فهي من القرآن ولو لم تتواتر فيجوز الصلاة بها. لكن الأحوط يا أخوان وقطع لداب الخلاف أن يقال لا تصح الصلاة بها حتى لا يقع تشويش على الناس. حتى بعض أهل العلم يقول ما ينبغي أنك تنوع في قراءتك بين القراءات السبع، يعني مرة تقول حقيق على ومرة تقول حقيق علي، أو تقرأ للناس وهم يقرؤون بقراءة مثلا عاصم وتجي تقرأهم بقراءة الكسائي أو ورش أو نحو ذلك، يصير فيه تشكيك مثل ما حدث مع عبد الرحمن بن عوف لما نقل هذا لعثمان. فهذه القراءات تكون بين الخاصة، ولكن القراءة على الناس بها قد يوقعهم في ماذا؟ في التشكيك والبحث، هذا الآن يخالف القرآن، هذا يخالف. وهذه من الشبهة التي يثيرها بعض أعداء الإسلام أن القرآن الكريم ليس متفقا عليه بدليل هذا، وهذا ليس بصحيح، هذه الشبهة باطلة ومنفية، لأننا نقول أن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، ما صح سنده لا يمكن أن يتعارض مع المتواتر، ما يمكن، ولكن اختلاف تنوع. يعني لما تقول حقيق علي ولا حقيق على أن أقول، كلا المعنيين صحيح، والله ما تعملون يعملون، كلا المعنيين صحيح. يقول والشاذ حجة، هذه المسألة الثانية في الشاذ. المسألة الأولى والشيء صحة الصلاة بها، تبين لنا أن جمهور أهل العلم على عدم الصحة، وحكى ابن عبد البر وغيره إجماعا، قال والشاذ حجة، هذا الثاني هل هو حجة تؤخذ منه الأحكام؟ قال هو حجة عند أحمد وأصحابه والحنفية، وذكر ابن عبد البر إجماعا. إيش معنى إجماعا هنا محمد؟ قول أحمد، محمد الصالح، لا لا الصالح، إبراهيم، إبراهيم، إيش معنى إجماعا في ماذا؟ على الصحة، على الحجية. ابن عبد البر يحكي الإجماع حجية، ابن عبد البر حكى إجماعين، الإجماع الأول على عدم صحة القراءة بالشاذ، والإجماع الثاني على حجيته. ابن عبد البر واسع الخطو في الإجماع. طيب، ولكن لا يوجد إجماع لأن فيه خلاف وارد. قال وعنه، يعني عن الإمام أحمد، لا يحتج بها، ليس بحجة. قال وحكي عن الشافعي، كذا حكاه النووي في شرح المسلم، ولا يصح عنه، بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا. من يرى أن الشاذ يريخ حجة يقول إن طريقه صحيح، طريقه صحيح، فهو بين أمرين، يا أن يكون قرآن والقرآن حجة، يا أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، لأن الصحابي يحكي عن من؟ عن نفسه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحكي عن نفسه، فهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بين أمرين، يا أن قرآن فهو حجة، يا أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. الفريق الآخر يقول هذا ليس بقرآن، وإذا لم يكن قرآنا هو ليس بسنة فليس بحجة، وهذا ليس بصحيح. هو يقال أنه قرآن لكنه نزل عن شرط التواتر، نزل عن شرط التواتر فيكون حجة في هذا. قال وفي القرآن المحكم والمتشابه، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. ما هو هذا المحكم وما هو هذا المتشابه؟ لأهل العلم في ذلك كلام طويل يصل إلى 9 أقوال أو 10، الأقرب منها ما ذكره المؤلف، وهو أنه قال المحكم المتضح المعنى، والمتشابه هو ما يقابله. شو يصير يا عمار؟ غير المتضح المعنى، غير المتضح المعنى، يدخل فيه الحروف المقطعة، يدخل فيه بعض الكلمات التي لم يفهم معنى، مثل الأب مثلا، عمر رضي الله عنه استشكل ما هو الأب من حيث ما هو المراد بهذا اللفظ، أو التركيب بعض الأحيان، التركيب في بعض الأحيان قد يكون من المتشابه، بحيث أن كثير من أهل العلم لا يعرفون ماذا يراد به. ألقينا على سليمان كرسيه جسدا ثم أناب، اختلف العلم في هذا اختلافا كثيرا، وأقرب الأقوال مثل ما قال أنه ابتلاء من الله. ما هو هذا الجسد؟ الله أعلم، هل هو الجسد الذي حلف أنه أو قال إنه سيطأ 99 امرأة كلهم يقاتل في سبيل الله أو تنجب ولدا يقاتل فيه وما استثنى، فهذا الجسد هو الذي ألقي، أو أنه نزع منه الخاتم، الله أعلم. هذه فهو مثل هذه الأمور تمر كما وردت. فالمتشابه هو الذي لا يفهم أو لا يعرف المراد منه بيقين. وفي قول الله جل وعلا محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، دليل على أن المحكم هو الذي يجب أن يكون هو الأساس في الفهم، والمتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم. اعمل ما علمت منه وما لم تعلم فكله إلى عالمه. ولنحذر كل الحذر من الاختلاف في تفسير كلام الله جل وعلا، الاختلاف الذي يورث البغي والعدوان والتفرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما خرج على أصحابه وهم يحتجون بالقدر، كل واحد يجيب له آية، غضب عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذا مخالف لما بعث به من الاجتماع. الاجتماع ليس مع ذلك أننا نتفق على معنى الآية، لا، لكن أن يعذر بعضنا بعضا في إيش؟ باختلاف الفهم، إذا كان من الممكن أن يكون هذا. وصاحب الهوى يظهر ويبين، وأما المجتهد المعذور فكذلك أيضا يظهر حاله، ما يخفى بحمد الله جل وعلا. قال ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء. نعم، ما يجوز أن نقول في القرآن هذه اللفظة ما لها معنى، الحروف المقطعة ما لها معنى، يعني عبث، ما يجوز. قال عند عامة العلماء، يعني من العلم من قال أنه يجوز أن تقول في القرآن ما لا معنى ما له، وهذا كلام خطير. كيف نفيت ما لا معنى؟ ما يجوز هذا. وأيضا حينما تقول لا معنى له، اللي ما له معنى يصير شو؟ مهمل، ما له فائدة، سبحان الله. هذا لا يجوز في القرآن الكريم. قال وفيه ما لا يفهم معناه. نعم، يعني أنا ما أفهم ما المراد بحروف المقطعة، غيري قد يفهمها. أنا بالنسبة لي مثلا أقول ما أفهم، ماشي، أنت ما عرفت الأب، ماشي، لكن لا تقول ليس له معنى، في فرق بين الأمرين. والصحيح كما ذكر بعض العلم في الحروف المقطعة أنها يراد بها يعني نعم النقد أو التحدي للسامع. ترى القرآن الذي تسمعه هو ألف ولام وميم وكاف وياء وحروف، وكان عند القدرة هات مثله، حروف وكلمات ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، هذا هو الصحيح كما قال أبو بكر رضي الله عنه في القول بالقرآن بالرأي، أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. نعم. قال وفي تفسيره، قال بلا أصل، يعني قد يجتهد الإنسان إذا كان باجتهاد هذا أصل، كما قال أبو بكر نفسه وقد يعني قال هذه الكلمة، أقول في الكلالة برأيي فإن يكن صوابا فمن الله. كلامه الكلالة لفظة واردة في القرآن، فتفسيرها بالرأي لأنه يعود إلى أصل، أما بلا أصل صحيح فلا. قال وفي تفسيره بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد رحمه الله، والأصح عند أصحابه لا يجوز. تفسير بمقتضى اللغة يعني بعدم الرجوع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقوال الصحابة، وإنما بمجرد اللغة فقط، أنك تقول هذه اللفظة معناها كذا فيكون المقصود بهذه الآية كذا، فيكون الأصح عند أصحابه أنه لا يجوز، والرواية الأخرى أنه يجوز، والرواية الأخرى الذي يبدو والله أعلم هو الصحيح، أن تفسيره بمقتضى اللغة إذا لم يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه صحيح. وما زال أهل العلم يا أخوان يفسرون القرآن بإيش؟ بمقتضى اللغة. من طرق تفسير القرآن اللغة العربية، لأنه نزل بلغة العرب، فتفسيره باللغة صحيح ومعتبر، لكن بشرط أن لا يعارض ما هو أصح منه. القرآن يفسر بإيش؟ أحسن، يفسر بالقرآن، طيب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. وأيضا المصدر الرابع هو قول التابعين وليس كقول الصحابة، وإنما هو محل اعتبار ولكن ليس محل حجية مثل كلام الصحابة. ثم بعد ذلك بإيش؟ بلغة العرب. وش قال ابن عباس؟ من القرآن ما يفهم من لغة العرب. العربي لما يسمع يفهم، فسر بمقتضى اللغة ولا لا؟ فنقول الصحيح أنه يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة بشرط أن لا يعارض ما هو أصح منه، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على القرآن الكريم. نسأل الله منه وكرمه أن لا يحرمنا بركة هذا القرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن تدبره وعمل به فقاده إلى رضوان الله وجنته. نعم، في سؤال. في تفسيره بمقتضى اللغة أو وتفسيره باللغة، ما أظن بين الفرق يعني. هذا اللي يبدو لي بمقتضى أراد بما تقتضيه قواعد اللغة، وإذا قلت تفسيره باللغة يعني هو نفسه، يبدو لي ما يظهر لي فرق. نعم. قال وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قال أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها. هذه مسألة، وهي أن مصحف عثمان رضي الله عنه هل اشتمل على الأحرف السبعة أو هو حرف واحد؟ بعض العلم يقول أنه اشتمل على الأحرف السبعة، ولا يجوز لعثمان ولا لغيره أن يبطل حرفا من القرآن الكريم، وهذا انتصر له ابن حزم. والقول الثاني في المسألة أن عثمان اجتهد مع الصحابة في كتابة القرآن على حرف واحد، بسبب أنه حصل لبس عند الناس بسبب تعدد الأحرف. وتعرفون قول عبد الرحمن بن عوف: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلف أهل الكتابين من قبلها في القرآن الكريم. فشاور الصحابة بمجموعهم علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من كبار الصحابة، فصار عن إجماع، حتى أن علي رضي الله عنه يذكر هذا من حسنات عثمان أنه جمع الناس على مصحف واحد، يعني على حرف واحد. طيب، قد يقول قائل: بقية الأحرف، بقية الأحرف نزلت رخصة للتخفيف على العرب في قراءتها للقرآن، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه: يا ربي ليس كل القرآن العرب يتكلمون بهذه اللغة، فأعطاه حرفا وحرفين وثلاثة وأربعة إلى سبعة، كلها قراءة صحيحة. فلما انتهى المقصود منها وانتشر الناس ودخل بعضهم مع بعض، صارت بدل ما هي سبب للترخيص والتخفيف سبب ليش؟ للاختلاف. أي مثلا أقول أنا قراءتي صحيحة وقراءتك باطلة، وهذا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين الإسلام كلا قراءتين صحيح، وأن الاختلاف هو في الألفاظ لا في المعاني. هلما وأقبل، هلما وأقبل لغتان من لغة العرب. فلما اتسعت الأمة وكثر وصار سبب من أسباب الاختلاف، اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في جمع القرآن على حرف واحد بمشورة منهم واجتماع رأي منهم، ولم يستبد عثمان رضي الله عنه بهذا الرأي، ولا يمكن أن يستبد به، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على المخالف، ما يضرونه، يشاورونه ويكلمونه. يعني حتى في أبو بكر رضي الله عنه ناقشوه في قضية إيش؟ قتال المرتدين، وناقشوه في الاستفادة من إيش؟ جيش أسامة، ما أسكتوا بس، حتى يحتج عليهم ويبين الحجة فيطيعون لها. لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها وتستدل بالآية، ذكر الصارف للفظ عن ظاهره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا وصدقة. خلاص انتهى. فلا يمكن أبدا أن يكون عثمان قد استبد بذلك، والروايات الثابتة الصحيحة تشير إلى أنه رضي الله عنه قد شاور الصحابة واجتمعوا على هذا الرأي. وأما ابن مسعود فمخالفته لم تكن في هذا، وإنما يعني أراد رضي الله عنه أن يبقى الأحرف الأخرى أو التي لم يعني يكن على حرف قريش، ثم بعد ذلك أيضا ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان وافق عثمان في مثل هذا. نعم رويت عنه روايات تدل على أنه يقول غلوا مصاحفكم، ولكن الصحيح عنه رضي الله عنه أنه وافق عثمان على هذا في مثل هذه المسألة، وهو قول لو افترضنا أيضا أنه بقي على قوله وخالف في بعض الآيات أو في بعض الصور هل هي موجودة ولا لا، فإنه خلاف شاذ انتهى. وتلاميذه لاحظ لو كان هذا رأيه الذي ثبت عليه ابن مسعود مثل علي رضي الله عنه تلاميذ أخذوا عنه العلم وكان رضي الله عنه من المحتسبين وتلاميذ معروفين ومن كبار التابعين، كان بقي هذا الرأي يعمل به، لكن اندثر بما يدل على ماذا؟ نعم على أنه ما كان يعني يصر على هذا الرأي، ولكن هو رأي الرأى، ثم بعد ذلك اتفق مع الجماعة على ما اتفقوا عليه. ولهذا نقول إن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبع، القراءات السبع أوجه في كيفية قراءة هذا الحرف الذي هو على لغة قريش وهو الذي نزل به القرآن أول ما نزل. جزاك الله خير على هذا التنبيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.